قيل إن أهل قرية كانت لهم بئر يشربون منها، وكانوا كلما أدخلوا الدلو في البئر أتى الحبل بلا دلو، وتكررت هذه الحادثة حتى كانت مصدر إزعاج لعدم معرفة السبب، حتى قالوا إنها بئر مسكونة من الجن، وقالوا فيما بينهم نريد أحدا من أهل القرية يدخل هذه البئر ويأتينا بالخبر، وأبوا أن ينزلوها خوفا من مغبتها، فتبرع أحدهم لتلك المهمة أن يربط بحبل وينزل البئر، ولكن هذا الرجل اشترط أن يأتي أخوه ويمسك معهم الحبل، فاستغرب أهل القرية من شرطه وطلبه، وهم مجموعة وأقوياء للقيام بهذه المهمة، وحاولوا إقناعه دون جدوى، ولم يكن أخوه حينئذ حاضرا. وافق أهل القرية على طلبه وأتوا بأخيه ليمسك معهم الحبل، ونزل هذا الرجل البئر ليستشرف الخبر، فوجد قردا داخل البئر هو الذي يفك الدلو، فحمل القرد على رأسه دون أن يخبرهم، وقال لهم اسحبوا الحبل، فلما دنا من فم البئر نظروا شيئا غريبا خارجا من البئر، فظنوا أنه شيطان، فتركوا الحبل وولوا هاربين، ولم يبق أحد يمسك بالحبل إلا أخوه، فظل ماسكا بالحبل خوفا على أخيه. خرج أخوه من البئر، وحينها عرف الجميع أن الله قد جعل أخاه سببا في نجاته، ولولا ذلك لتركوه يسقط ليلقى حتفه داخل البئر. قال الله تعالى: سنشد عضدك بأخيه. لم يختر الله من الأقارب لشد العضد إلا الأخ، فتحاشى كل ما يوتر علاقتكما، فلن تجد بالدنيا شخصا يشد عضدك مثل أخيه. وقال تعالى: وقالت لأخته قصي، لن يتفقدك ويبحث عنك ليطمئن عليك مثل أختك، فاحرص أن تكسب ودها، فلن تجد من يتقصى أمرك مثلها. تمسكوا بإخوانكم وأخواتكم، اهتموا بهم، فلا يوجد أجمل من الإخوة والأخوات بعد الوالدين. لا يغرنك كثرة من حولك، ففي وقت الشدة لن تجد إلا إخوانك.